بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الرؤيا في باب أقسام تأويل الرؤيا، قال عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، ظلة زي السحابة، إني رأيت الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض حبلا، سبب الحبل، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلى. فقال أبو بكر أي رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلأعبرها، فقال أعبرها، فقال أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته. لينه من اللين، يعني تأويل السمن باللين والعسل بالحلاوة. وأما المستكفر والمستقل فهو المستكفر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به آخر بعده فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر بعده فيقطع به ثم يوصل له فيعلو. أي رسول الله لا تحدثني أصبت أم أخطأت، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت بأبي أنت يا رسول الله، أقسمت بأبي أنت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. متفق على صحته. أخرجه محمد عن ابن عباس أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم عن ابن عباس أو عن أبي هريرة، وكان معمر يقول أحيانا عن ابن عباس وأحيانا مع أبي هريرة، والرواية الأخرى عن ابن عباس قال أبو هريرة. قول إني رأيت الليلة يقال ما بين الصبح إلى الظهر رأيت الليلة، وبعد الظهر إلى الليل رأيت البارحة. يقول لما أتكلم عن الليلة من الصبح إلى الظهر، وأما بعد الظهر تقول رأيت البارحة. امبارح دي يعني تفوت من امتى؟ من بعد الظهر. يعني كان لغة عربية امبارحة، بدل اللام يحطوا ايه؟ ميم، لغة عربية صحيحة، بدل الألف واللام للتعريف يحطوا ألف وميم، امبارحة. قال والظلة كل ما أظلك من فوقك، وأراد بالظلة ها هنا والله أعلم سحابة، ينطف منها أي يقطر منها السمن والعسل، والنطف القطر، ويقال للماء الكثير نطفة وللقليل نطفة. قوله يتكففون، وكأن الرواية التي ذكرها هنا اختصرت، أن الناس يتكففون منها فمستقل ومستكفر، يتكففون من الظل النطف التي تلقيها الظلة. قال تكفف الرجل الشيء واستكفه إذا مد كفه فتناول به، والسبب الحبل والواصل بمعنى الوصول، سمي الحبل سببا لأنه يوصله إلى الماء. وقوله سبحانه وتعالى وآتيناه من كل شيء سببا أي علما يوصله إلى حيث يريد. وقوله وتقطعت بهم الأسباب أي الوصلات والمودات، الوصلات والمودات. ومنه الحديث كل سبب ينقطع إلا سببي. يعني كل صلة وكل قرابة تنقطع يوم القيامة إلا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي لا تنقطع بشرطها، بشرط الإيمان والعمل الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقال ألا إن بني فلان ليسوا بأوليائي إن ولي الله وصالح المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي قوله لأبي بكر لا تقسم ولم يخبره عن مسألته دليل على أن قول القائل أقسمت لا يكون يمينا حتى يقول أقسمت بالله، وهو قول مالك والشافعي، لأنه بمجرده لو كان يمينا لأشبه أن يبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار عن مسألته، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإبرار المقسم. وذهب قوم إلى أن مجرد قوله أقسمت يمين وإن لم يصله باسم الله عز وجل، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وهذا هو الظاهر. الأصل عند من عند أهل الإسلام أن أقسمت أنه يكون بالله، وعلى أقل الأحوال إذا نوى القسم، وأما إذا كان يريد الإخبار أقسمت على الشيء الفلاني يقصد الإخبار عما مضى فلا يكون يمينا جديدا. يقول لأنه لو لم يكن يمينا لكان لا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، وده الصحيح. والأمر بإبرار المقسم خاص فيما يجوز ويتيسر. يبقى مسألة أقسمت لا أفعلا فيها أقوال، قول بأنه يمين بمجردها، القول الثاني أنها لا تكون يمينا إلا إذا قال أقسمت بالله، القول الثالث أنها يمين إذا نوى أنه يقسم بالله. وظاهر الحديث مع من يقول أنها قسم وأنها يمين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب أبا بكر لمصلحة شرعية، وإبرار المقسم على الاستحباب ما لم يكن، وهذا الحديث دليل على ذلك، وأنه يجوز أن يترك إبراره إذا كانت المصلحة في ذلك. قال واختلف الناس في معنى قوله أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال بعضهم أراد به الإصابة في عبارة بعض الرؤيا والخطأ في بعضها، وده ظاهر الحديث الذي لا شك فيه. وقال آخرون أراد بالإصابة ما تأوله في عبارة الرؤيا، فقد خرج الأمر على وفاق قوله، كانوا يصححون كل ما قاله، خصوصا مسألة السبب الواصل كانوا يرونه أمر الخلافة، وأن الرجال الثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ينقطع به ثم يوصل له بعد أن تصيبه البلوى ويخرج الناس عليه فيقتل شهيدا فيصل إلى ما وصل إليه صاحبه. قال وقال وأراد بالخطأ، ده يقول أراد بالإصابة أنه فسر رؤيا تفسيرا صحيحا، وأراد بالخطأ مسألته الإذن له في تعبير الرؤيا ومبادرته إلى الجواب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتركه إليه عليه الصلاة والسلام حتى يكون هو الذي يعبرها. لا شك أن ما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال عنه خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاله أبو بكر والله لتدعني فلأعبرها، فقال أعبرها، إذن أذن له، فكيف يقال عن إذن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطأ وأن هذا هو الذي أخطأ فيه؟ يقول بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أخطأ في بعض تأويل هذه الرؤية. قال الإمام تأويل جملة هذه الرؤية على ما عبره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه الرؤية تشتمل على أشياء إذا انفرد كل واحد منها عن صاحبه انصرف تأويله إلى وجه آخر، فإن تعبير الرؤيا يتغير بالزيادة والنقصان. فالسحاب في التأويل حكمة، فمن ركب السحاب ولم يهله على في الحكمة انهال أو أهاله، بمعنى إيه ركب السحاب فإيه انهار بي أو فوع بي، لكن يقول ركب السحاب ولم يهله على في الحكمة، فإن أصاب منها شيئا أصاب حكمة، وإن خالط ولم يصب شيئا خالط الحكماء. فإن كان في السحاب سواد أو ظلمة أو رياح أو شيء من هيئة العذاب فهو حينئذ عذاب، وإن كان فيه غيث فهو رحمة. والسمن والعسل قد يكون مالا في التأويل. وروي أن رجلا سأل ابن سيرين فقال رأيت كأني ألعق عسلا من جام من جوهر زي إناء، فقال اتق الله وعاود القرآن فإنك رجل قرأت القرآن ثم نسيته. ففسر العسل بالإيه؟ بالقرآن على تأويل أبي بكر رضي الله عنه. السمن العسل القرآن. والعلو إلى السماء رفعة لقوله سبحانه وتعالى ورفعناه مكانا عليا، ومن رأى أنه قد صعد إلى السماء فدخلها نال شرفا وذكرا ونال الشهادة. والطيران في الهواء عرضا سفر ونيل شرف، فإن طار مصعدا أصابه ضر عاجل، والله أعلم هذا ليس بلازم. فإن بلغ السماء كذلك يبلغ غاية الضر، مع أن العلو للسماء إيه؟ في تفسير ثاني العلو إيه؟ رفع، ويريد أن يقول أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال. يقول فإن تغيب في السماء ولم يرجع مات، فإن رجع نجا بعدما أشرف على الموت. الحبل العهد والأمان لقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله، وقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي أمان. واعلم أن تأويل الرؤيا ينقسم أقساما، فقد يكون بدلالة من جهة الكتاب أو من جهة السنة أو من الأمثال السائرة بين الناس، وقد يقع التأويل على الأسماء والمعاني، وقد يقع على الضد والقلب. يقع على الأسماء والمعاني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت أننا في دار عقبة بن رافع فأولتها أن تكون العاقبة لنا وأن تكون الرفعة لنا في الدنيا والآخرة، فأولها من جهة إيه؟ الأسماء. فمن رأى مثلا رجل اسمه سهل يقول إيه؟ أنه يأتيه ما يسهل له أمره، وكذا إن رأى بالعكس يؤول بالأسماء. قال وقد يقع على الضد والقلب، فالتأويل بدلالة القرآن كالحبل يعبر بالعهد لقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله، والسفينة تعبر بالنجاة لقوله سبحانه وتعالى فأنجيناه أصحاب السفينة، والخشب يعبر بالنفاق لقوله عز وجل كأنه خشب مسندة، والحجارة تعبر بالقسوة لقوله جل ذكره فهي كالحجارة أو أشد قسوة، والمريض بالنفاق لقوله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض، والبيض يعبر أو البيض يعبر عنه البيض يعبر بالنساء لقوله سبحانه وتعالى كأنهن بيض مكنون، وكذلك اللباس ما مثلا نفسه يلبس جبة يبقى يتزوج أو نحو ذلك لقوله سبحانه وتعالى هن لباس لكم، واستفتاح الباب يعبر بالدعاء لقوله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا أي تدعوا فقد جاءكم الفتح، يبقى لو أحد نفسه بيفتح باب يبقى بيقصد إيه؟ إنه يدعو الله. والماء يعبر بالفتنة في بعض الأحوال لقوله عز وجل لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، فمن رأى أنه يعوم في البحر يسبح في البحر فهذا على خطر أن يكون خائضا في الفتن، يمكن أن يكون كذلك. وأكل اللحم النيء يعبر الغيبة لقوله سبحانه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ودخول الملك محلة أو بلدة أو دارا تصغر عن قدره، وينكر دخول مثله مثلها يعبر بالمصيبة والذل ينال أهلها لقوله تبارك وتعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. وأما التأويل بدلالة الحديث كالغراب يعبر بالرجل الفاسق، يعني قال غراب حط على دماغه يبقى رجل فاسق يلازمك مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا، والفأرة يعبر بالمرأة الفاسقة، ودائما الفأر ده في المنام حيوان أو يعني عدو فاسق. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفأرة فويسقة. والضلع يعبر بالمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. والقوارير الإزاز، لأن نفسه ماسك إزاز أو يشرب من إزاز يعبر بالنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رفقا بالقوارير، رويدك سوقا بالقوارير. والتأويل بالأمثال كالصائغ يعبر بالكذاب لقولهم أكذب الناس الصواغون. وحفر الحفرة يعبر بالمكر لقولهم من حفر حفرة وقع فيها، حفر حفرة لأخيه مشهور مثلا. قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والحاطب يعبر بالنمام لقولهم لمن وشى إنه يحطب عليه، وفسروا قوله سبحانه وتعالى حمالة الحطب بالنميمة. ويعبر طول اليد بصنائع المعروف لقولهم فلان أطول يدا من فلان. ويعبر الرمي بالحجارة وبالسهم بالقذف، ويعبر الرمي بالحجارة وبالسهم بالقذف لقولهم رمى فلانا بفاحشة. قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات. ويعبر غسل اليد باليأس عما يأمل، ولهم غسلت يدي عنك. والتأويل بالأسامي كمن رأى رجلا راشدا يعبر بالرشد، وإن كان يسمى سالما يعبر بالسلامة. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، استوى اكتمل. رطب ابن طاب ده اسم رطب في المدينة، فالرسول أولها بالاسم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال ابن سيرين نوى التمر نية السفر، لما يلاقي عنده نوى قالوا نوى مثلا أو ماسك نوى يبقى هو نوى ينوي نوى يبقى نوى يبقى نوى السفر. يقول وقد يعبر السفر جل بالسفر إذا لم يكن في الرؤية ما يدل على المرض، لأن أوله سفر، سفر جل. والسوسن أو السوسن بالسوء، سو سو سو أو السوسن والسوسن، لأن أوله سوء إذا عدل به عما يناس يعني ينسب إليه في التأويل. والتأويل بالمعنى كالأترج يعبر بالنفاق، ثمرة ظاهرها أو ريحها حلو وطعمها مر لبخ أو لا لا، الأترج المفروض هو ريحه طيب وطعمه حلو. يقول لمخالفة باطنه ظاهره إن لم يكن في الرؤية ما يدل على المال. وكالورد والنرجس يعبر بقلة البقاء إن عدل به عما ينسب إليه لسرعة ذهابه. ويعبر الآس بالبقاء الحجارة لأنه يدوم. حكي أن امرأة سألت معبرا بالأهواز إني رأيت في المنام كأن زوجي ناولني نرجسا وناول ضرة لي آسا، فقال يطلقك ويتمسك بضرتك. أما سمعت قول الشاعر ليس للنرجس عهد إنما العهد لآس؟ يمكن الآس ده يمكن أنا له معنى آخر خلاف ما قلت. يقول وأما التأويل بالضد والقلب فكما أن الخوف بالنوم يعبر بالأمن لقوله سبحانه وتعالى ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. والأمن فيه يعبر بالخوف. ويعبر البكاء بالفرح إذا لم يكن معه رنة، يعني من واحد نفسه بيبكي في المنام بيه هيجيله فرح. ويعبر الضحك بالحزن إلا أن يكون تبسما. ويعبر الطاعون بالحرب والحرب بالطاعون، ويعبر العجلة في الأمر بالندم والندم بالعجلة، ويعبر العشق بالجنون والجنون بالعشق، والنكاح بالتجارة والتجارة بالنكاح، ويعبر الحجامة بكتبة الصك وكتبة الصك بالحجامة، ويعبر التحول عن المنزل بالسفر والسفر بالتحول عن المنزل. ومن هذا القبيل أن العطش في النوم خير من الغي، والفقر خير من الغنى، والمضروب والمجروح والمقذوف أحسن حالا من الضارب والجارح والقاذف. وقد يتغير حكم التأويل بالزيادة والنقصان، كقولهم في البكاء إنه فرح، فإن كان معه صوت ورنة صياح يعني فهو مصيبة، وفي الضحك إنه حزن، فإن كان تبسما فصالح، وكقولهم في الجوز إنه مال مكنوز، فإن سمعت له قعقع فهو خصومة، والدهن في الرأس زينة، فإن سال على الوجه فهو غم، والزعفران ثناء حسن، فإن ظهر له لون أو جسد فهو مرض أو وهم أو هم، والمريض يخرج من منزله ولا يتكلم فهو موته، وإن تكلم برأ، والفأر نساء ما لم يختلف ألوانها، فإن اختلف ألوانها إلى بيض وسود فهي الأيام والليالي، والسمك نساء إذا عرف عددها، فإن كثر فغنيمة. وقد يتغير التأويل عن أصله باختلاف حال الرائي، كالغل في النوم مكروه، الأغلال في أعناقهم، يقول وهو في حق الرجل الصالح قبض اليد عن الشر، راح تبقى مربوطة يده إيه مغلولة إلى عنقه، لو لقي واحد صالح يفسرها إنه قبض يده عن الشر. وكان ابن سيرين يقول في الرجل يخطب على المنبر يصيب سلطانا، فإن لم يكن من أهله يصلب، يعني لا ده مش من سكة السلاطين خالص، فيقوم فاستره بتوجيه آخر. وسأل رجل ابن سيرين قال رأيت في المنام كأني أؤذن، قال تحج. وسأله آخر فأوله بقطع يده في السرقة، يعني واحد حرامي جاي له وأنا رأيت نفسي بحج، قال له إذا كنت أطع عشان إيه وأذف أذف. فقيله في التأويلين فقال رأيت الأول على سماء حسنة، فأولت قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، ولم أرض هيئة الثاني فأولت قوله عز وجل ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وقد يرى الرجل في منامه فيصيبه عين ما رأى حقيقة من ولاية أو حج أو قدوم غائب أو خير أو نكبة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفتح فكان كذلك، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله أمين شفنه هيطوف بيطوف. قال الله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق. عن خزيمة عن ابن خزيمة بن ثابت عن عمه أن خزيمة رأى فيما يرى النائم أنه سجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره فاضطجع له وقال صدق رؤياك، فسجد على جبهته. أخرجه أحمد وإسناده حسن. وقد يرى الشيء في المنام للرجل ويكون التأويل لولده أو قريبه أو سميه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم مبايعة أبي جهل معه، فكان ذلك لابنه عكرمة، فلما أسلم قال عليه الصلاة والسلام هو هذا. عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لأبي جهل عذقا في الجنة، فلما أسلم عكرمة قال هو هذا. ضعيف، حديث ضعيف. طبعا هو ابن أبي جهل برضو، عكرمة ابن أبي جهل. قال ورأى لأسيد بن العاص ولاية مكة، فكان لابنه عتاب ابن أسيد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة. باب تأويل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ده باب مهم وخطير. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقال إن رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، أخرجه محمد البخاري. قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رأى الحق، متفق على صحته. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو سلمة قال أبو قتادة من رآني فقد رأى الحق، متفق على صحته. في الرواية الأخرى من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قال الإمام رؤية الله في المنام جائزة. قال معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إني نعست فرأيت ربي، وتكون رؤيته جلت قدرته ظهور العدل والفرج. يعني اللي شاف ربنا في المنام مش ان هو رآه حقيقة، هو رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة بالقلب، اما غيره فتفسر ظهور العدل والفرج والخصب والخير لأهل ذلك الموضع. فإن رآه فوعد له جنة أو مغفرة أو نجاة من النار فقوله حق ووعده صدق، وإن رآه ينظر إليه فهو رحمته، وإن رآه معرضا عنه فهو تحذير من الذنوب بقوله سبحانه وتعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وإن أعطاه شيئا من متاع الدنيا فأخذه فهو بلاء ومحن وأسقام تصيب بدنه يعظم بها أجره لا يزال يضطرب فيها حتى يؤديه إلى الرحمة وحسن العاقبة. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق ولا يتمثل الشيطان به، طبعا معناها صورته التي خلقه الله عليها، وإلا فمن لا يعرف شكل النبي صلى الله عليه وسلم فكثير من الناس يظن أنه قد رآه ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم. الشيطان ممنوع أن يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يتشكل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من أحد يجزم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصحابه الذين رأوه في الحياة، وأما من لم يره فإنما يوصف له، يمكن أن يكون موافقا ويمكن أن يكون مخالفا، حتى مع الأوصاف فإن الأوصاف تنطبق على أشكال كثيرة. الممنوع من أن يتمثل الشيطان بها هو سورة واحدة، هي سورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يعتد أحد من أهل العلم بأحاديث روية عن طريق الرؤى، وكم من قائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي كذا، وما خرج ذلك أحد من أهل السنن قط، لا عن يعني أحد من أهل العلم ولا عن غيرهم أنهم اعتمدوا ذلك مع تخريجهم هذا الحديث. كتب السنة من أولها إلى آخرها كلها ليس فيها حدثني فلان حدثني فلان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولو كان ثقة أو صالحا فقال له كذا وكذا، ما رأينا ذلك قط. لا يحدثون إلا عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وراه حال حياته، وأما في المنام فلا يلزمون بهذا. فهذا معنى من رآني فقد رأى الحق، أو من رآني فمن فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة حال حياته. ونقول من رأى في المنام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان على أوصاف مخالفة فليس هو الصورة، هي الصورة التي لا يتمثل بها الشيطان، إنه ليس على هيئة أوصافه عليه الصلاة والسلام. وإن رآه على الأوصاف المذكورة فهذا يرجى أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم بذلك. ولذا إذا رآه وقد أمره بأمر فيه مخالفة للشرع لم يكن هو عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتناقض أوامره، وإنما رأى شبها وليس شكل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتمثل به الشيطان. وأما من رآه يأمره بحق فيرجى أن يكون قد رآه كما ذكر. أما الحديث الآخر من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فهذا يمكن أن يكون خطابا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من عاش في زمنه، فمن رآه صلى الله عليه وسلم من الناس قبل أن يراه فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيراه في اليقظة. ويمكن أن يحمل أيضا أن من رآه بعده عليه الصلاة والسلام فسوف يراه في اليقظة يوم القيامة، وأنه سوف يكون ممن يحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام فيراه. وأما تأويل الصوفية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة بعد موته عليه الصلاة والسلام، وأنه يحضر الموالد والاجتماعات والحضرات الصوفية، فإن هذا من خرافاتهم ومما لا يدل عليه الحديث ولا يعني أثر يدل على عن الصحابة وأهل العلم قط أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وإنما يتناقل الصوفية هذه الأخبار المكذوبة التي يزعمون أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في يقظتهم وأنه كان معهم في المكان الفلاني. ولذلك نقول لو كان كذلك لا حصل لهم شرف الصحبة، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ولا خروج لهم من مثل هذا، وهو باتفاق أهل العلم باطل. لم يجعل أحد من العلماء ممن زعم ذلك شرف الصحبة ولا في المنام ولا في اليقظة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. لذلك نقول أن من رأني في المنام فسيراني في اليقظة يحتمل عدة احتمالات، فكيف تحملونه على هذا الاحتمال الفاسد بعد قولي ربنا سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقد دفن النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، فلا مجال للرؤية في اليقظة ولا دليل من كتاب ولا سنة على أن روح النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في شكله وصورته فتنزل إلى الأرض فتقابل الناس يقظة، فإن هذا ادعاء باطل ما تجرأ عليه أحد من الصحابة ولا من بعدهم ولا دليل عليه. فكيف تحملون الحديث على ما لم يحمى على ما لم يصح عن أحد من السلف رضوان الله تعالى عليهم؟ يقول ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق ولا يتمثل الشيطان به، وكذلك جميع الأنبياء والملائكة عليهم السلام، وكذلك الشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب الذي فيه الغيث لا يتمثل الشيطان بشيء منها. أما الذي ذكره من هذا فالله أعلم، أنا لا أعلم دليل عليه، وكل هذا يحتاج إلى دليل. أما هو فأنقل كثيرا عن المعبرين وعندهم أقوال ينقلونها كذلك. أما الذي دل على الحديث أن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقال يقاس على ذلك الأنبياء والملائكة. أما الأجسام المضيئة أو النجوم المضيئة والشمس والقمر فما الدليل؟ لماذا يقال هذا؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول ومن رأى نزول الملائكة بمكان فهو نصرة لأهل ذلك المكان، وفرج إن كانوا في كرب، وخصب إن كانوا في ضيق وقحط، وكذلك رؤية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ومن رأى ملكا يكلمه ببر أو بعظة أو بصلة أو يبشره فهو شرف في الدنيا وشهادة في الآخرة. ورؤية الأنبياء مثل رؤية الملائكة إلا في الشهادة، لأن الأنبياء كانوا يخالطون الناس، والملائكة عند الله سبحانه وتعالى لا يراهم الناس، كما قال الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وقال الله سبحانه وتعالى في الشهداء والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فمن عند وعند، يبقى من لقي الملائكة يكون عند الله يكون مع الشهداء. يقول ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في مكان سعة لأهل ذلك المكان إن كانوا في ضيق، وفرج إن كانوا في كرب، ونصرة إن كانوا في ظلم، وكذلك رؤية الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ورؤية أهل الدين بركة وخير على قدر منازلهم في الدين. ومن النبي صلى الله عليه وسلم كثير منام ولم يزل خفيف الحال مقلا في دنياه من غير حاجة قادحة ولا خذلان من الله عز وجل. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في المنام لم يزل خفيف الحال، يعني ليس عنده كثير مال، مقلا في دنياه من غير حاجة قادحة، ماله قليل من غير ما يحتاج لحد. ولا خذلان من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. حديث فيه ضعف، حسنه الترمذي. ورؤية الإمام إصابة خير وشرف. والله أعلى وأعلم. نقول هذا واستغفر الله. حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، حسنه غير واحد من أهل العلم، وإن كان بعض الأفاضل المعاصرين يضعفه، فهذه مسألة الأحاديث الضعيفة التي تروى من جهات متعددة مسألة فيها اجتهاد. فمن رأى كثرة الطرق وصحة المعنى ثابتة من أدلة عامة من الكتاب والسنة حسن الحديث إذا رأى الضعف ضعفا يسيرا في الرواة، ومن رأى أن كل الطرق ضعيفة فهذا له اجتهاده، والله أعلم. لا طبعا هذا حديث ثابت ومروي طبعا بلا شك في السنة.